سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك عفوك ورضاك يا إلهي نجنا من كل كرب إلهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا في مدحه ماذا أقول لمدح المصطفى ماذا أقول ماذا أقول لمدحه ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ماذا أقول لمدحه ماذا أقول ماذا أقول لمدح المصطفى؟ ماذا أقول لمدحه؟ والله والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام جميعهم نادت بك الرسل الكرام جميعهم فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام جميعهم نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن وملائك الرحمن خلفك سجدا نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام جميعهم نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك كاتب أو ناثر عددا ولا الشعراء لا يحصي فضلك كاتب أو ناثر عددا ولا الشعراء لا يحصي فضلك كاتب أو ناثر عددا ولا الشعراء طه صلاة الله مني سرمدا طه صلاة الله مني سرمدا ثم الصلاة صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا غوث النداء الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة